بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. الوديعة تطلق على أحد أمرين، إما أن تطلق على العقد الذي سنتكلم عن أحكامه بعد قليل، وإما أن تطلق على العين المودعة، فتسمى العين المودعة أو المال المودع بالوديعة. وهذا الإطلاق للمعنيين متقارب، إن كثيرا ما يستخدم هذا الوزن للفعل وللاسم معا. ولذلك فإن المراد بالوديعة على سبيل الاختصار قبل أن نتكلم عما عرف عن بعض التفصيلات التي ذكرها المصنف بعد قليل، المراد بالوديعة هو أن يضع امرؤ أو شخص مالا له عند آخر لأجل أن يحفظه فقط من غير أن يتصرف فيه، أن يضع عنده مالا ليحفظه من غير أن يتصرف فيه. وبناء على ذلك فإننا نستطيع أن نعرف أن عقد الوديعة هو في الحقيقة عقد تبرع وليس عقد معاوضة، إذ لو كان المتقبل لهذا المال أخذ عليه أجرة فإنه يكون حينئذ من عقود الإجارة التي سبق ذكرها، وإنما هو متبرع بهذا الفعل. ولذلك فإن الوديعة تعد من عقود التبرعات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية معنا: يجب أن نعلم أن عقد الوديعة هو في الحقيقة عقد وكالة، فهو عقد وكالة لحفظ المال وعدم التصرف فيه، أو بشرط عدم التصرف فيه. وهذه الوكالة تبرعا وليست بأجرة، فإننا نعلم أن عقود الوكالة الأصل فيها أن عقد الوكالة أن الأصل في عقد الوكالة أنه عقد تبرع، فإن أضيفت له الأجرة انقلب إلى عقد إجارة. ومر هذا معنا في باب الوكالة. إذن يجب أن نعرف أن عقد الوديعة هو عقد وكالة بحفظ العين وعدم التصرف فيها. وينبني على قولنا إن عقد الوديعة هو عقد وكالة أن كل ما يشترط في عقد الوكالة فإنه يشترط في عقد الوديعة. وقد قلنا قبل على سبيل المثال أن من شروط الوكيل أن من شروط الوكالة أن يكون الموكل أهلا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا، فلا تصح وكالة من غير الأهل، وهو من كان دون سن التكليف. وكذلك نقول في الوديعة، فلو أن صبيا أودع مالا لشخص آخر فقبلها فنقول إن هذه ليست بوديعة، بل إن يد هذا الرجل الذي أخذ المال تكون يدا عادية، لأن الصبي لا تصح وكالته، فكذلك لا تصح وديعته، فتكون اليد يدا عادية كالأيد العادية التي ذكرناها في باب الغصب فيما يتعلق بالضمان، ومن القول قوله ونحو ذلك من المسائل. إلا في حالة واحدة استثنيت عند فقهاء المذهب، وهي قضية لو أنه قبل الوديعة لتخليصها، فقد يكون الصبي عنده مال وأودعه عند هذا الرجل، فقال خشية أن يتلف هذا الصبي المال، أو لكي لا يعتدي أحد على هذا المال الذي هو في حيازة الصبي، فإني سأتقبلها، أي سأتقبل هذا المال لا لكونه وديع، وإنما لتخليصه وحفظ هذا المال في هذه اللحظة إلى أن يأتي وليه أو يأتي وليه ثم أرده إليه. فهذه استثنيت لمعنى آخر، فتكون حينئذ أمانة. وهكذا ما يتعلق بشروط الوكالة نقول هي بنفسها موجودة في المودع. وكذلك كل ما ينفسخ به عقد الوكالة، ونحن نعلم أن العقود الجائزة تنفسخ بالوفاة، فكذلك هنا وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالوكالة تنتقل أحكامها إلى الوديعة. نعم. أول مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مسألة يد المودع. يد المودع أي الذي عنده الوديعة وضعت عنده للحفظ. والقاعدة عند أهل العلم أن يد المودع يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتفريط، ودليل ذلك ما جاء عند ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. فدلنا ذلك على أن المودع إنما تكون يده يد أمانة، ونحن نعلم أن هناك يد أمانة وهناك يد أخرى تسمى باليد العادية أي اليد الغاصبة أو نحو ذلك من المعاني. وذكرنا قبل أن بعض أهل العلم أوصلها إلى عشر أنواع كلها تسمى باليد العادية كما في شرح المنتهى. إذا عرفنا المسألة الأولى وهي قضية أن يد المودع يد أمانة وليست يد عادية. ولذلك يقول المصنف: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. فإذا تلفت العين المودعة من غير تعد من المودع ولا تفريط منه في الحفظ، تعد أي كانت الإتلاف بسببه، والتفريط بأن يكون امتنع عن فعل يكون حافظا لهذا المال، فحينئذ فإنه لا يضمن، فإنه حينئذ لا يضمن. طيب، هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: إذا تلفت من بين ماله، قصده إنها إذا تلفت من بين ماله يعني أنه إذا كان الرجل قد أودع وديعة ثم تلفت هذه الوديعة فقط من دون باقي المال، باقي مال الرجل لم يسرق، وباقي مال الرجل لم يتلف أو يتلف، ولم يتلف منه أو يسرق إلا هذه الوديعة فقط، يقول إنه في هذه الحال فإنه لا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى. مفهوم هذه الجملة وهو مفهوم أولوي أنها لو حفظ، لو تلفت هي ومال المودع فمن باب أولى أنه لا يضمن، هذا مفهوم أولوي وليس مفهوم مخالفة، وإنما هو مفهوم أولوي لأنها من باب أولى إذا ذهبت. لماذا ذكر المصنف هذه المسألة وهي مسألة أنها إذا تلفت من خص من بين، يعني إذا خص تلف الوديعة من بين ماله؟ لأنه قد جاء أثر عند البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة كانت عنده تلفت من بين ماله. فقالوا: أردنا من زيادة هذه الكلمة أن نبين أن عمر رضي الله عنه إنما أراد أنك يا أنس فرطت، فأثر عمر رضي الله عنه محمول على أن أنس رضي على أن أنسا رضي الله عنه قد فرط وليس على أنه يضمن مطلقا، وهذا هو ظاهر حمل الفقهاء كالموفق وغيره للأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن فائدة قول المصنف من بين ماله مسألتان: المسألة الأولى التأكيد على الصورة الأخرى من باب الأولوية ولكي لا ينصرف ذهن الشخص إلى هذا الأمر. الأمر الثاني تنبيه إلى أن الأثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه محمول على حال التفريط أو التعدي، وليست العلة فيه أن هذا المال الذي ضمن أنه كان موجودا أنه أتلف من دون باقي المال، وإنما لأنه كان قد فرط صاحبها في حفظها أو لأنه قد تعدى فيها، فهي من باب التنبيه على الدليل المخالف في هذه المسألة. نعم. وقبل أن ننتقل الجملة التي بعدها هنا بس فقط يعني مسألة يجب أن نعرفها، وهي قضية الحكم بأن المودع قد فرط أو لم يفرط في المسألة. في الغالب أن هذه المسألة من المسائل التي تكون فيها نزاع، يكون فيها نزاع في الإثبات، وحينئذ يكون الرجوع للقاضي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما ضمن أنسا هذا المال لأنه كان قاضيا، فكانت عنده قرينة ما رآها رضي الله عنه في أنه في هذه الحال فرط في حفظ المال لأنه لم يحفظها في حرز ماله هو، فدل على أنه مفرط في حفظها في الحرز، وسنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة في الحقيقة هي راجعة للمسألة التي قبلها، وهذه المسألة هي مسألة كيف يكون حافظا للمال، كيف يحفظ المال المودع. وسبب رجوعها للمسألة التي قبلها أننا نقول من لم يفعل هذه الأمور التي ذكرها المصنف وغيرها من المسائل مما ذكرها الفقهاء في غير في هذا الموطن في غير هذا الكتاب في هذا الموطن، فإنه حينئذ يكون إما مفرطا وإما متعديا. إذن بدأ يذكر المصنف ما الذي يجب على المودع، وفي نفس الوقت أنه إذا ترك هذا الشيء فإنه يكون متعديا أو يكون مفرطا في حفظه للعين، فحينئذ يضمن. فبدأ إذن يذكر صورا للتعدي والتفريط. يقول المصنف ويلزمه حفظها في حرز مثلها. قول المصنف في حرز مثلها عندنا فيها مسألتان. المسألة الأولى قوله في حرز، ويذكر الفقهاء في باب السرقة أن من شروط القطع أن تكون مخرجة من حرز. قالوا والمراد بالحرز في باب السرقة نفس المعنى المراد في باب الوديعة، فكل ما يكون حرزا في السرقة فإنه يكون حرزا في الوديعة كذلك، ولذلك قالوا كحرز السرقة، نصوا على هذا المعنى. ولذلك في الغالب أن الشخص يحفظ ماله في مكان مغلق كصناديق مغلقة، أو يجعله في مكان يعني يأمن فيه على هذا المال، فكما يأمن على ماله فإنه يلزمه أن يأمن على مال غيره من الناس، فيجب أن يكون حرزا يقطع بأخذها منه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله في حرز مثلها، ضابط مثلها نرجع فيه إلى العرف، فما جرى العرف في حفظ هذه الأموال بحيث تكون محرزة، يجب أن نقيد بهذا الأمر، بحيث تكون محرزة فإننا نصير إليه. فالحرز في البهائم غير الحرز في النقود، والحرز في النقود غير الحرز في المنقولات مثل السيارات وغيرها، وهكذا كل شيء بحسبه، بل إن شيء كلما غلى ثمنه كلما احتيط في حرزه أكثر من غيره. ولذلك فإن قول المصنف في حرز مثلها نقول إن المراد بالحرز هو الحرز الذي يكون حرز السرقة تقطع به اليد في السرقة، وقوله في حرز مثلها فمثلها المراد به عرفا أو تقيد عرفا، لأن القاعدة عندنا ودائما نكرر هذه المسألة أن ما كان من المطلقات فإنها تقيد بواحد من الوسائل الثلاث، إما بالنص فإن لم يوجد فباللغة، فإن لم يوجد فبالعرف. ولم يوجد في النص ولا في اللغة ما يدل على حرز لكل مال بخصوصه، فنرجع ثالثا إلى تقييدها بالعرف. يقول المصنف فإن عينه، أي فإن عين صاحب المال وهو المودع عين الحرز، فالضمير عائد للحرز، أي فإن عين صاحب المال حرزا معينا قال أودعها في هذا المكان بعينه. قال فإن عينه صاحبها، أي صاحب المال، فأحرزها بدونه ضمن. ما معنى هذا الكلام؟ قال أريد الحرز الفلاني، هذه الوديعة وضعتها عندك على أن تضعها في لنقول في صندوقك اللي نسميه نحن التجوري، الخزانة، في الخزانة أو التجوري الفلاني، فوضعها في حرز أقل منه لكنه حرز تقطع اليد بالسرقة فيه، كأن وضعها في درج في بيته، فوضعها فيما هو دون. قالوا في هذه الحالة يضمن. لماذا؟ لأنه خالف الشرط، لأن المودع اشترط عليه حرزا معينا، فيجب عليه أن لا يخالف هذا الشرط، فمخالفة هذا الشرط فيه تفريط. قالوا ولا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة فقط، وهي إذا تعذر هذا الحرز. على سبيل المثال صاحبنا قال أحرزها في هذا الصندوق الذي يسمى بالتجوري مثلا أو بهذه الخزانة، إذ بهذه الخزانة تتلف أو لا تنفتح أو لأي سبب من الأسباب تعذر وضع هذه الوديعة في هذه الخزانة، فأحرزها فيما دونه مما يحرز ماله فيه، حينئذ نقول لا ضمان عليه. إذن لا يستثنى هذه الحال إلا في صورة واحدة ذكرناها قبل قليل. قال وبمثله، أي لو أحرزها بحرز مثله، قال ضعها في الخزانة التي عندك رقم واحد، لكن فوضعها في الخزانة رقم اثنين وهي مثلها، أو جعلها مثلا في قال اجعلها في زريبة مثلا البهائم، فجعلها في زريبة مشابهة لها، نقول في هذه الحالة إذا تلفت فإنه لا يضمن. الصورة الأولى إذا تلفت ضمن، يضمنها إذا تلفت طبعا، أما إذا لم تتلف فإنها لا تضمن لأنه لا يضمنها لأنه سيردها. في الصورة الثانية نقول إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. ما السبب؟ قالوا لأنها مثلها. فالمراد بالحرز لا العين، وإنما المراد الصفة، فلذلك جاء بحرز مثل الحرز الذي اشترطه المودع، فحينئذ لا يضمن. قال أو أحرز، يعني بحرز أشد، هذه على وزن أفعل التفضيل، أي وضعها في حرز أشد وأقوى. قال اجعلها في درجك، فجعلها في درج له مفتاح، أو جعلها في هذا الخزان الذي تجعل بأقفال وأرقام ونحو ذلك، فحينئذ وسرقت هذه الخزانة نقول حينئذ لا ضمان عليك، لأنك لم تتعد ولم تفرط لا بالعرف ولا بالشرط. العرف أحرزتها في حرز مثلها، وبالشرط لم تخالف، وإنما أتيت بما هو أحفظ للمال مما اشترط صاحبها، حينئذ فلا ضمان. يقول المصنف، وما زلنا في ذكر الأمثلة المتعلقة بالتعدي والتفريط، قال وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. معنى هذا الكلام يقول لو أن شخصا أودع عند آخر دابة، أي دابة من الدواب، سواء كانت تركب تؤكل لا تؤكل وغير ذلك من الدواب، فنقول إن له حالتان. الحالة الأولى أن يقول صاحبها هي عندك وديعة ولا تعطيها علفا، لا تعرفها، أنا سآتي بالعلف، كذا نهى لا تفعل هذا الشيء، فحينئذ نقول إذا تلفت هذه الدابة بأن ماتت ونحوها بسبب ترك العلف فإنه لا ضمان على صاحبها، لأن صاحبها قال لا تعلفها، لا تعلفها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا سكت صاحبها، ومن باب أولى إذا قال أعلفها، ومع ذلك ترك المودع العلف، طبعا إذا أعلفها أو سكت يجب عليه أن يعلفها ويرجع على صاحبها بقيمة العلف، كم خسر عليها، شهر أو شهرين أو ثلاثة، يرجع عليه. لكن لو ترك صاحبها العلف حينئذ يكون مفرطا، لأن المقصود بالحفظ هو بقاء العين، ومن أعظم ما تحفظ به الدواب إطعامها وإعلافها، فليس المقصود بالحفظ فقط وضعها في حرز، وإنما المقصود بالحفظ إبقاء عينها، ومن إبقاء عينها وضع العلف أو إعلاف الدابة. ومعنى ذلك إذن فقول المصنف وإن قطع العلف، أي إطعام العلف عن الدابة بغير قول صاحبها، معنى قول بغير قول صاحبها أي بغير نهي، يجب أن نقول بغير نهي من صاحبها، لأنه لو سكت فإنه داخل في عموم بغير قول، لأنه لم يقل لا تعرفها. قال ضمن، أي ضمن العين المودعة وهي الدابة، لأنه مفرط بعدم حفظها، وأعظم ما تحفظ به الدواب أن تعلف. الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف من قضية التفريط، قال وإن عين جيبة فتركها في كمه أو في يده ضمن. يقول إن هذا المودع أو المودع، نبدأ أولا نقول إن المودع إذا قال للمودع هذه الجوهرة اجعلها في جيبك، فلم يجعلها في جيبه وإنما جعلها في كمه أو قبض مسكها في يده، فجاء عاد عليها فأخذها، قال في هذه الحالة يضمن. ما السبب؟ قال لأن حفظ العين في الجيب أعلى من حفظها في الكم ومن حفظها في اليد، إذ في اليد الكل يرى أن معك شيئا، بخلاف وفي الكم نحو ذلك، لأنه يكون يعني عندما يوضع في الكم شيء فإنه حينئذ ينزل ويظهر، وسهولة استخراج الشيء من الكم واضح، وأما الجيب فإنه أعلى. طيب أنا سأنقل عن الجيب، أنا أريدك بس أن تفهم المسألة على كلية، ثم سأتكلم بعد قليل عن مسألة الجيب. وضحت فكرة المسألة؟ أن عندهم أن الجيب أعلى حفظا من حفظها في الكم ومن حفظها في اليد. حفظها في اليد سهل بأن وضع هذا الشيء في يده، والحفظ في الكم تكرر معنا أكثر من مرة أن الأوائل كانت أكمامهم طويلة فكانوا يضعون فيها الأشياء، ونحن نعرف قصة أظن أبو داود السجستاني إن لم أكن واهما أنه كان له كمان، فكان أحد الكمين واسع جدا لأنه يضع فيه الكتب، يضع الكتب في الكم، وأما الثاني فكان ضيقا كأكمامنا، قال لأنه لا حاجة لفيه، ربما الأيمن لأن الأيمن هي التي تتحرك والأيسر فيجعل فيه الأشياء. فقديما كانوا يوسعون الأكمام لمصلحة توضع فيها الأشياء، فعندما انتفت هذه المصلحة ذكر أهل العلم أن توسيع الأكمام لا يشرع حينئذ، ولذلك أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذه الثياب التي تكون فيها الأكمام وسيعة وكانت تسمى عندنا قديما بالثياب الثوب المرودن أن هذا من الإسراف فلا يجوز وضعها، فترك الناس هذه اللبسة لهذه الأكمام الضيقة. إذن عرفنا الكم، بقي عندنا الجيب. مسألة الجيب هذا مصطلح عند أهل الفقه عند الفقهاء قديما، والأصل عند الفقهاء في الجيب هو الفتحة التي يدخل معها الرأس، هذا هو الأصل. ما المراد في هذا الموضع؟ طبعا عندنا استخدام آخر للجيب وهو إيش؟ الجيب هذا الذي نعرفه نضع فيه الأشياء. ذكر الشيخ محمد الخلوتي في حاشية على المنتهى ما يدل على استشكال هذه الكلمة، فإنه قال رحمه الله تعالى قال لعل مرادهم بالجيب هنا أي في هذه المسألة ما يقع على نحر الشخص أو طوقه، بمثل هذا الجيب الذي نستخدمه فيكون في أعلى الصدر. قال لا الجيب الذي يكون على الفخذ، لا الفتحة التي تكون على الفخذ، فإن الفتحة التي تكون على الفخذ تكون أدنى في الحفظ لأنها قريبة من الطرار الذي أو الذي يشق هذا الشيء فإنه أسهل. وبناء على ذلك فقد قال الخلوتي لو أمره بوضعها في جيبه العلوي الذي يكون قريبا من جيبه هنا فوضعها في الجيب السفلي الذي على الفخذ فإنه يكون حينئذ ضامن إذا سرقت لأنها الأسفل أسهل في السرقة. هذا رأي الخلوتي، وكلامه ليس على سبيل الجزم وإنما قال لعل مرادهم ذلك. وأقول أنا يظهر أن هناك معنى آخر، فإن هذه الكلمة قالها الموفق قبل الخلوتي بنحو من يعني أظن 300 سنة أو أكثر بل أكثر، ويظهر أن مرادهم بالجيب أن الجيب في الزمان الأول كانوا يجعلون في داخله يعني محلا لحفظ الأشياء، وما زال كبار السن عندنا يفعلون ذلك، في داخل جيبه يكون هناك محل لحفظ الأشياء، يدخل في جيبه يعني يدخل في الفتحة التي تكون من جهة رأسه ويجعل فيها الأشياء. هنا الحفظ أعلى لأنه مخفي من الثوب، وأما الكم ولذلك قارنها بالكم ولم يقارنها بالفتحة التي تكون في الفخذ، وأما الكم فإنه مكشوف للناس فهو أسهل في الاعتداء على المال. وهذا هو الظاهر من كلام المصنف وقبل ذلك كلام الموفق وقبله من أهل العلم في التفريق بين الجيب والكم، وما ذكره الشيخ محمد الخلوتي تلميذ الشيخ منصور له وجه، لكن الظاهر من كلامهم هو ما ذكرت والله أعلم. نعم يقول المصنف نعم عرفنا إذن معنى تعيين الجيب والكم وعرفنا العلة في ذلك، وعلى العموم هي المقصود هي أمثلة وليس المقصود أعيان المسائل، ولذلك فإن الفقه يتغير من زمان لزمان ويتجدد باعتبار أمثلته، فيحذف المسائل قليلة الوقوع والنادرة والأمثلة التي كانت تختلف باختلاف الألبسة والمساكن والأطعمة إلى ما يناسب ذلك في الزمان الثاني، لكن هكذا ذكر فنشرحها. قال وعكسه بعكسه، هذه سهلة جدا، بمعنى أنه لو قال له ضعها في كمك فوضعها في جيبه فسرقت من جيبه فلا يضمن لأنه جعلها في حرز أعلى فحينئذ فلا ضمان. يقول المصنف وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن يرحمكم الله. قال وإن دفع المودع هذا المال المودع عنده إلى من يحفظ ماله هو، يعني مال المودع نفسه، فالعادة أن الشخص يحفظ ماله يجعل ماله عند زوجته أو عند خادم عنده، وبعض الناس من عادته أن يجعل ماله مثلا في حفظ عند والدته أمه، فإذا أطلق إذا أعطي شخص وديعة ما وأطلقت من غير تقييد بنوع معين من الحفظ فهذا الشخص المودع أخذ هذا المال وأودعه عند من اعتاد على أن يودع عنده ماله، وغالبا ما يكون زوجته أو أمه أو خادمه أو ابنه عادة أيضا، ولذلك قال بعض الفقهاء أو ولده إذا جرت العادة بأن يحفظ ماله عند ابنه، غالب الناس ما يحفظ ماله عند ابنه ولكن يحفظ عند والدته أو زوجه أو خادمه، طبعا خادمه قديما أما الآن فربما يختلف الحال نوع الخادم فإنهم أجراء على فترة ثم يذهب بخلاف الخادم قديما فإنه كان يجلس عند الشخص يعني ربما من نشأته ويكون في ملكه. طيب قال فإن دفعها إلى من يحفظ ماله لم يضمن. لماذا لم يضمن؟ لأنه لم يفرط. فإن هذا الشخص المودع حفظ الوديعة في الموضع الذي يحفظ فيه ماله، سواء كان موضعا أو عند شخص، فلا ضمان عليه. قال أو مال ربها، يعني دفع الوديعة إلى من يحفظ مال ربها. ما المراد بمال ربها؟ أي المودع. فإن المودع يعني جرت عادته أنه يضع ماله عند شخص فحفظها عنده، حينئذ يعني أودع الوديعة، معناها أنه أودع الوديعة عند من يحفظ مال المودع، وهو مثلا زوجته أو نحو ذلك. فنقول حينئذ إذا تلفت فإنه لا يضمن، إلا في حالة واحدة، إذا اشترط عليه قال لا تدفعها لفلان، أو جرى عرف به، فحينئذ فالمشروط مقدم، فالمشروط مقدم. وهذه مسألة واضحة. طبعا السبب في ذلك، قالوا لأن السبب أن العادة أن الشخص إذا أودع وديعة حفظها مع ماله، والشخص يحفظ ماله عند أشخاص معينين، فقد جرت العادة أن الودائع تحفظ مع الأموال وتجعل عند من يحفظ المرء ماله عنده. انتبه لهذه المسألة، فإنها يعني تخالف المسألة الأولى بقليل. قال وعكسه الأجنبي والحاكم. ما معنى هذه الجملة؟ يعني لو أن رجلا أودع وديعة ثم إنه جعل هذه الوديعة عند آخر، يعني أودعها عند رجل ثالث، هذا الثالث ليس من جرت العادة أن يحفظ ماله عنده، وليست من جرت عادة حفظ صاحب رب المال عنده، وإنما هو أجنبي أو كان حاكما للمسلمين. ولو كان حاكما للمسلمين، يعني قسم الودائع في الجهة الفلانية، فتلفت هذه العين فإنه حينئذ يضمن، فإنه حينئذ يضمن. لماذا؟ لأن لا تجري العادة في الوديعة أنها تحفظ في هذا الموضع إلا لعذر، وسيأتي بعد قليل ما هو العذر. هناك أعبار تبيح للشخص أن ينقل هذه الوديعة عند الحاكم، سنشير لها بعد قليل في المسألة التي بعد هذه، ويستثنى فقط صورة واحدة، وهو إذا أودعها عند الحاكم لعذر، ولا بد أن يكون حاكما، غير الحاكم على المذهب ما يجوز إيداعها، وسيمر بعد قليل إن شاء الله. قال ولا يطالبان، أي ولا يطالب الأجنبي ولا الحاكم إن تلفت العين بالضمان. طبعا إن تلفت بلا تفريط يجب أن نقول إن جهلا، أي إن جهلا أن هذه العين يعني ليست ملكا للمودع وإنما هي وديعة عنده. هذه الجملة فيها مسألتان وليست مسألة واحدة، فلننتبه. المسألة الأولى، ظاهر الجملة أن، أو خلنا نأخذ المفهوم لأنه أسهل، نبدأ بظاهر الجملة ثم ننتقل لمفهومها بعدها. طيب ظاهر الجملة، انظر معي، رجل أودع وديعة وليكن أنا، ثم أودعت هذه الوديعة عند زيد من الناس، قلت لزيد احفظ هذه الوديعة، وهذا الزيد من الناس أجنبي أو حاكم، فتلفت هذه العين، فتلفت، يجب الضمان علي أنا وحدي، وأما هذا الأجنبي فإنه لا يطالب بالضمان إذا كان جاهلا بكونها وديعة. لما؟ لأن هذا الحاكم أو الأجنبي تقبل العين وأصبحت في حقه وديعة، والمودع لا يضمن بالتفريط، لكن أنا أضمن لأني فرطت، أنا الذي أضمن فقط لأنني أنا الذي فرطت بإيداع هذه العين عند غيري، فإنها تضمن ولو بدون تفريط في هذه الحال إذا تلفت. أرجو أن تكون وضحت الصورة أو أعيدها. طيب انظروني، هذه مسألة، خلنا نأتي بصورتها ثم ننتقل. المسألة الأولى في الصورة، هذه بين ثلاثة، أنت أودعتني شيخ سعود وديعة، وأنا أردت أن أودع الشيخ سلطان، أنت أودعتني وأنا أودعته، هل يجوز لي أن أودعه إياها؟ لا، لأنه أجنبي وليس هو من جرت العرف بأن أحفظ مالي عنده، ولا من أنت تحفظ مالك عنده، إذن لا يجوز، إذن تفريط صدر مني في هذه الحال. طيب لكني أودعتها، خالفت وأودعتها له، فتلفت هذه العين بلا تفريط منه هو، فنقول أنت لك حق الضمان ولكنك تطالبني أنا فقط ولا تطالبه هو، إذا كان هو جاهلا بكونها كانت وديعة لك. لماذا؟ لأنه لم يفرط في شيء، فهو في الحقيقة عقدي، العقد الذي بيني وبينه أنني قد أودعته، فهو لا يضمن لي الآن. شوف، هو لا يضمن لي ولكن أنا أضمن لك، لأنني أنا الذي فرطت، هو لم يفرط. انتهينا، وضحت الصورة الأولى، أنه إذا كان جاهل هو لم يخطئ. طب ما العلة عندهم؟ لهم تعليلات، من تعليلاتهم في ذلك قالوا لكي لا يكون فيه توالي لضمانين، وقد سبق معنا هذا التعديل إن كنتم تذكرون في باب بيع، نعم، في بيع الشيء قبل قبضه، أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه، وقلنا إن فقهاءنا يعللون هذا الشيء بأنه لعدم توالي الضمانين، وعندهم هذه القاعدة لها تفريعاتها من هذه الصورة وهذه الصورة. طيب، إذا كان عالما، إذا كان الشيخ سلطان عالما بأن هذه العين مودعة من شخص ثالث، إذن هو مخطئ، إذن هو مخطئ، لأنه تقبل عينا يعلم أنه لا يحق لي أن أودعه إياها، هو مخطئ. حتى وإن لم يفرط فإنه يضمن، وكيف يكون الضمان؟ بأن يأتي المودع فيختار أي الاثنين فيضمنه، إما أن يضمنني وإما أن يضمنه، لكن إن ضمنه هو فإنه يرجع إلي، يرجع إلي، لأن تفريطه عائد لتفريطي. طيب، هي مسألة واضحة جدا لكن ربما لأنها ثلاثية تلخبط شوي. يقول المصنف: وإن حدث خوف، يعني حدث خوف للمودع، الرجل الذي أصبحت عنده الوديعة، إن حدث له خوف، سواء خوف خاص به كأن يكون هدد بشيء معين، أو هو خوف عام في البلد كحرب ونحو ذلك مما يقع في كثير من البلدان، ونحن نرى هذا الشيء في هذه الأيام، نسأل الله عز وجل أن يرفع عن إخواننا المسلمين في كل بلد. قال: فإن حدث خوف للمودع لشخصه أو في بلده، قال: أو طرأ عليه سفر، أو سفر أي عرض له سفر، ردها على ربها، يعني يجب عليه أن يردها إلى ربها أي إلى صاحبها، فإن لم يجد صاحبها وجب له، أو حتى وإن كان واجبا نقول أو له الخيار، إما أن يردها إلى ربها أو إلى من جرت العادة بحفظ ماله، إما أن يعطيها إلى ربها أو من جرت العادة أن صاحب العين المودعة يحفظ ماله عنده كزوجته أو ابنه، ليس يعطيه أي أحد من أبنائه، لا، يعطيها من جرت العادة بأنه حافظ لماله، نعلم أن فلان الذي يحفظ ماله الشخص معين، فحينئذ نعطيها إياه. ولا يجوز له، إذا نفهم من هذه الجملة مفهومها أنه لا يجوز للشخص أن يسافر بالوديعة، المودع لا يجوز له أن يسافر بالوديعة، وهذا هو المذهب. فإذا سافر المودع بالوديعة فتلفت بتفريط أو بدون تفريط ضمن، لا يجوز السفر بالوديعة إلا في حالة واحدة سيستثنيها المصنف بعد قليل. إذن السفر بالوديعة لا يجوز مطلقا عندهم. طيب، هنا فقط مسألة ملحقة في قضية حضور السفر، إذا وجد سفر أو ما في معناه، قالوا: وكذلك إذا حضره الموت فإنه يجب عليه أن يرد الوديعة لصاحبها أو لمن جرت العادة أن يحفظ ماله عنده، لأنه نائب عنه عرفا. طيب، بعد ذلك بدأ المصنف في ذكر صورة مستثناة يجوز للمسافر أن يسافر بالوديعة، هي صورة واحدة فقط. قال: فإن غاب، أي فإن غاب صاحب الوديعة، المودع غاب، فإن غاب أي المودع وهو صاحب الوديعة ورب العين، حملها أي المودع له معه إذا سافر، أي إذا سافر، إذن ينقلها معه إذا كان صاحب الوديعة غائبا ليس حاضرا في البلد، أو أحد ممن يحفظ ماله يكون حاضرا في البلد ليس موجودا هو ولا موجود من جرت العادة بأن يحفظ ماله عنده، وبناء على ذلك لو أعطاها أي أحد من قراباته لا تبرأ ذمته فيضمن. بعض الناس يقول: أعطيت أخوه، ما دام لم يأذن تضمن، لا بد أن يكون قد أذن. طيب، قال حملها معه إن كان أحرز، يعني إن كان ذلك أحفظ لها، وأما إن لم يكن ذلك هو الأحفظ وهو نقلها معه فسيأتي بعد قليل، فإنه يودعها عند غيره كما سيأتي بعد قليل، وهو الصورة المستثناة التي قلنا قبل قليل ما لم يكن بعذر. واضح الصورة هذه؟ طيب، قبل أن ننتقل لقوله إلا وإلا أودعها ثقة، متى يجوز للمودع أن يسافر بالوديعة؟ نقول يجوز له أن يسافر بالوديعة بثلاثة شروط، نأخذها من كلام المصنف. الشرط الأول أن يكون صاحب الوديعة غائبا، ليس حاضرا في البلد وقت السفر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون السفر بالوديعة أحفظ من بقائها في البلد، لأن أحيانا قد يكون سفره مخوفا فحينئذ لا يكون أحفظ، فنقول أبقها في البلد. الشرط الثالث، طبعا هذا أخذناه من قول المصنف، إن كان أحرز، يعني إن كان سفره بها أحرز للعين المودعة. الشرط الثالث وهو مفهوم من عموم الكلام، ما لم ينهى صاحب الوديعة عن السفر بها، لأن شرط المودع مقدم، فإنها أن يسافر بها فإنه يبقيها لأنه على شرطه. إذن عرفنا الشروط الثلاثة التي يجوز بها، يجوز عند وجود الثلاثة جميعا أن يسافر المودع بالوديعة. إذا اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة، هذا الذي قال عنه المصنف وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإن لم يوجد واحد من هذه الشروط الثلاثة، إما أن يكون ليس أحفظ لها، أو كان قد نهي عن السفر بها، أو لم يكن غائبا لكنه لم يحضر استلامها، قد يكون في البلد لكنه ما جاءه، لم يكن غائبا حاضر لكنه لم يأته، أو كان السفر يعني سريعا في لحظات وهو حاضر في البلد، فحينئذ لا يجوز له أن يسافر بها. قال وإلا، يعني يسافر، وأودعها ثقة، وأودعها ثقة، يعني يودعها عند شخص ثقة ولو كان أجنبيا أو حاكما. وضحت الصورة؟ طيب، عندي هنا فقط مسألة من باب يعني الدقة. فقهاؤنا رحمة الله عليهم من دقتهم أنهم قالوا إن الإيداع عند ثقة على درجات وليس على درجة واحدة، يجب أن نبدأ بها بهذا الترتيب. أول هذه الدرجات أنه يدفعها للحاكم، لأن الحاكم له نوع نيابة وولاية، ليس على الإطلاق وإنما نوع ولاية ونيابة عن عموم الناس، فيدفعها أولا للحاكم إن وجد. قالوا فإن لم يوجد حاكم أو تعذر أن يتقبلها الحاكم، قال لا أستلم ودائع الناس، فحينئذ يدفعها إلى ثقة أجنبي. وأنتم تذكرون قبل قليل، قلنا قبل قليل وعكسه الأجنبي والحاكم عند الجملة، قلنا لا يجوز أن يعطيها أجنبيا أو حاكما، فحينئذ يضمن مطلقا إلا إذا وجد العذر، وعرفنا العذر الآن. إذن عرفنا الصورة مستثنة، لكن نربط الكلام الأول بالأخير. الدرجة الثانية أن يعطيها ثقة. الحالة الثالثة، إن لم يجد ثقة يودعها عنده، ماذا يفعل؟ قالوا يدفنها في دار يسكنها ثقة، أو يدفنها في داره هو ويخبر بها ثقة يسكن في هذه الدار. إذن قالوا إن الدفن هي من وسائل الحفظ، لكن بشرط أن يخبر بها ثقة ويكون ساكنا في الدار الثقة، هذه الدرجة الثالثة. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إذا دفنها ولم يعلم بها أحدا ثم سرقت فإنه يضمن لأنه مفرط، لكن لو دفن وأخبر الثقة ثم سرقت فإنه لا يضمن لعدم التفريط. الفقهاء يعني من دقتهم تكلموا عن دقائق هذه المسائل، وكثير من الناس يقول إنه لا فائدة من ذلك، لا بل لها فائدة، ومن مارس القضاء ربما لا يحتاج هذه القضية إلا كل 30 سنة أو 20 سنة مرة، فيحمد الله عز وجل على أن هذه المسألة أصابت ما عنده، وقد نكون بحمد الله في أمن فلا نحتاج لمثل هذه الأمور. ولكن من أصيب بخوف في بلده أو في أهله عرف كيف أن هذه الودائع يعني فيها أو لها أهمية كبيرة ومسائلها كثيرة جدا، ولذلك يجب أن لا يعني نتهاون بهذه المسائل، أقل ما فيها أنها تجعل الذهن متفتقا وتعرف ما هي منطات الفقهاء. نعم، يقول المصنف بدأ يتكلم في مسائل أخرى فيما يتعلق بالتعدي، الأوائل يتعلق بالتفريط وهنا بدأ بالتعدي، فقال: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، يعني شخص أودع يعني خيلا أو أودع أي نوع من الدواب فركبها لغير نفعها أي لغير مصلحة هذه الدابة، لم يؤذن له باستخدامها، ونحن قلنا إن العقد عقد تبرع ووكالة ولم يؤذن له بالاستخدام، فحينئذ فإنه يكون قد تعدى، شوف تعدى بفعله، وما دام قد تعدى بفعله فإنه يضمن مطلقا، انقلب العقد من كونه وديعة وهو وكالة أصبحت يده يدا عادية باستخدام واحد، باستخدام واحد. طيب، قال: أو ثوبا فلبسه، نقول تعديت بلبسك فأنت متعد الآن خلاص، فانقلب العقد من كونه وديعة إلى كونك يدك يد عادية ليست يد أمانة، فحينئذ يضمن مطلقا. قال: أو دراهم فأخرجها من محرز، يعني من مكان حرزها، ثم ردها، أودع دراهم ثم جعلها في هذا الخزانة أخرجها. قالوا: إخراجها من حرزها يجب أن يكون لغير حاجتها، إذا كانت لأجل حاجتها لمصلحتها فحينئذ أو لأجل حفظها في حرز أشد ونحو ذلك، فحينئذ نقول إنه لا يضمن إلا بالتفريط، لكن نقلها لغير حاجة فحينئذ فإنه يضمن. طيب، انظر هنا معي مسألة مهمة جدا، كثير من الناس، وهذه كثير ما تقع عندنا، كثير من الناس يودع وديعة معينة ثم هذه الوديعة يخرجها لأجل أن ينفقها، يريد أن ينفقها، فحينئذ تتلف، فنقول إنه يضمن. واضح هذه المسألة؟ واضح جدا. شخص أعطاك 500 ريال فجعلتها في الدرج، أخرجتها مرة ليس لأجل نقلها لمكان آخر أو لمصلحتها، الدرج سوف يتلف ونحو ذلك، وإنما أخرجتها لأجل أن تنفقها، كنت في ضائقة فأردت أن تأخذ هذه الوديعة، فحال إخراجك جاء شخص فسرقها أو سقطت في ماء ونحو ذلك فتلفت، حينئذ نقول تضمن، أليس كذلك؟ فمن باب أولى لو أقرضها لشخص آخر فجحدها المقرض فإنه يضمن مطلقا، يجب عليه أن يضمنها. وقد بنى على ذلك الفقهاء مسألة كثيرا ما تقع عندنا نص عليها فقهاؤنا لكن في غير باب الوديعة، ذكروها في باب الغصب، لأن نحن قلنا ضمن، وهو أن الشخص إذا أودع مالا فأخذ هذا المال الذي أودع إياه فتاجر به، أصبحت يده يد إيش؟ عادية، فربح هذا المال، لمن يكون الربح؟ ما رأيكم؟ لصاحب الوديعة وربها، أم أنه يكون له هو الذي عمل؟ صاحب الوديعة. هذه المسألة لا تذكر في باب الوديعة وإنما تذكر في باب الغصب، ولذلك يقول: وإن اتجر بالوديعة فربحت فالربح لصاحبها، لصاحب المال، على مشهور مذهب، لأن في رواية ثانية كما نعرف طريقة الشيخ تقي الدين أنه يكون له أجرة المثل، المذهب أنه عاد، والعادي يملك الربح كاملا، عفوا، العادي لا يأخذ من الربح شيئا وإنما يكون ضامن، والربح يكون كله لصاحب المال. طيب، فقط هنا أردنا أن نعرف أن بعض من المسائل يذكرها الفقهاء في غير مظنتها، ولذلك لا يمكن أن يكون الشخص عالما بباب دون أن ينظر في باقي المسائل. قال: نعم، أو رفع الختم ونحوه عنها، أحيانا قد تكون عليها ختم في شيء مقفل مثل هذا، يكون مقفل ثم فتح فأخرج الدراهم منها في هذه العلبة. الختم قد يكون من شمع وقد يكون من أي سبب من الأسباب، فحينئذ إذا كسر ختمها فإنه تعد منه، فإذا سرقت فإنه يكون أو تلفت بأي سبب من الأسباب فإنه يضمن. قال أو خلطها بغير متميز، لأنه إن خلطها بغير متميز فإنه يكون بمثابة التعدي. وعندنا قاعدة تذكرون قبل ذكرناها وهو في الباب الغصب أيضا، قلنا هل الخلط إتلاف أم ليس إتلافا؟ نفس القاعدة هذه، وقلنا إن المذهب أن الخلط إتلاف، وبناء على ذلك فإن خلط الوديعة صورة من صور الإتلاف لها، فحينئذ يضمنها مطلقا. قال فضاع الكل ضمن لأنه متعد وأصبحت يده يدا عادية. من الصور التي تتعلق بها اليد العادية، انتبه لهذه الصورة وستأتي بعد قليل إن شاء الله، لو أن شخصا أودع وديعة ثم جحدها ثم أقر بها بعد ذلك، أودع وديعة ثم بعد أسبوع قال لا لم أودع منك شيء، لم تودعني شيئا، الأسبوع الثالث قال لا نعم هي لك، وبعد أن أقر بها سرقت، نقول إقرارك الثاني هو إقرار بالعين لا إثبات للوديعة، لأنك أولا أنكرت أنها وديعة، والإقرار الثاني هو إقرار ضمني بأن هذه العين ليست لك، فيتجزأ الإقرار، عندنا قاعدة يتجزأ الإقرار، فيقبل جزء الإقرار المتعلق بإثبات الملكية للمودع للعين، ولا يقبل إقرارك بأنها وديعة وأن يدك يد أمانة، فجزأنا الإقرار فقبلناه في ثبوت على العين الملكية، ولم نقبله في حقك أنت أنها وديعة، لأنك كذبت نفسك، وسيمر معنا بعد قليل أن الشخص إذا كذب نفسه لا يقبل. يقول المصنف ويقبل قول المودعي لأنه أمين. طبعا بدأ المصنف قبله لأن المصنف بدأ الآن يتكلم في مسألة إذا اختلف، وهذه المسألة من المسائل المهمة وخاصة لمن ولي قضاء، إذا اختلف المودع والمودع في الرد وفي نحو ذلك والتلف ونحو ذلك من الأشياء، فمن الذي يقبل قوله؟ عندنا قاعدة ذكرناها في أول الباب أن المودع أمين، ألم نقل ذلك؟ في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن من أودع وديعة فلا ضمان عليه، فتلفت فلا ضمان عليه، فالمودع أمين. وبناء على ذلك فإن القاعدة عندنا أن كل أمين أو كل من كانت يده يد أمانة فإن القول قوله، دائما القول قول المودع، فإن القول قوله، لكن بشرط لا بد من يمينه. المصنف لم يذكر اليمين لكنها منصوص عليها في المذهب، لا بد من يمين المدعى عليه في هذه الحال. والقاعدة أن نفقها أن كل من قلنا إن القول قوله يؤخذ بقوله بيمينه، إلا من قلنا إنه بلا يمين في مسائل سبق معنا بعضها. يقول المصنف ويقبل قول المودعي أي الذي وضعت عنده الوديعة، في بدأ في أول سورة منها قال في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. لو قال المودع أرجعت لك العين، وقال صاحب العين لا لم أستلمها ولا بينة، نحن كلامنا كله إذا لم تكن هناك بينة ولا بينة بيننا بينهما، فحينئذ نقبل قول المودع لأنه أمين، لأن هذا المودع ما وضع العين عنده والوديعة إلا وهو راض بأمانته، إذن فهو أمين، فما دمت راضيا بأمانته فأنت من باب التبع راض بقوله، فإذا قال بل رددتها إليك فحينئذ يقبل قوله لكن بيمينه لعدم وجود البينة. طيب قال المصنف أو غيره بإذنه، ما المراد بغيره؟ نقول أولا كل أحد أذن المودع أن يرد إليه فإنه حينئذ ماذا؟ يكون نائبا عنه، لأنه كأنه قال وكلت فلانا بالقبض عني، الثاني أصبح وكيلا على الأصيل. طيب لو ردها إلى قريب المودع اللي قلناه قبل قريب يضمن، لأنه لم يأذن له، لم يأذن له. طيب أحسنت. طيب يعني كان وكيله ونحو ذلك. طيب قال الصورة الثانية، قال وتلفها وتلفها، يعني يقبل قوله في تلفها. قال تلفت، وقال المودع لا لم تتلف بل هي عندك، نقول لا نقبل قول المودع. قال وعدم التفريط، وعدم التفريط، قوله عدم التفريط يعني أن المودع يقول هذه العين تلفت لك بدون تفريط مني، وقال صاحب العين بل بتفريط منك، نقول يقبل قول المودع لأنه أمين ويؤخذ قوله. واستثنى فقهاء المذهب صورة واحدة فقط من ذلك، قالوا إلا أن يدعي أنها تلفت بسبب ظاهر كل الناس يرونه، فحينئذ نقول إنه لا بد أن يأتي ببينة، لأن عندنا قاعدة في الأيمان ستمر معنا إن شاء الله في باب من القول قوله ومتى من الذي يحلف، أن الحلف إنما تكون في أقوى الجانبين، فإذا ادعى المودع أنها تلفت بسبب شيء ظاهر، أن سارقا شيء ظاهر يكون في البلد واضح ونحو ذلك، فلا بد أن يأتي ببينة أن هي التي أتلفته. نعم. طبعا هنا مسألة لأن ذكرتها في قول المصنف أو غيره بإذنه، يدخل في ذلك لو ادعى أنه، انظر هذه المسألة، لو ادعى أنه ردها لمحمد فقال صاحب المال نعم أنت أعطيتها لمحمد لكن محمد لم آذن أن تردها أن تعطيه إياها، وقال المودع بل أذنت لي، نقول هذه يقبل فيها قول المودع أيضا، وهي داخلة في قول المصنف أو غيره بإذنه، فأصبحت عندنا أربع صور في ردها إلى ربها، هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية التي يقبل فيها قول المودع أو غيره بإذنه، يعني إذا اختلف هل أذن له أم لم يأذن له فنقبل قول المودع في هذه الحالة، والصورة الثالثة في تلفها، والرابعة في عدم التفريط. أصبح عندنا أربع صور، في الرد وفي كون فلانا مأذون له أو ليس مأذون له، وفي كونها تالفة وعدم التفريط. بدأ الشيخ في مسألة بعدها فيها بعض الدقة بعض الشيء، لأن فيها مسألتان متشابهتان. قال فإن قال لم تودعني، قال المودع ما أعطيتني شيء، هذا يسمى جحود للعين المودعة أو الوديعة. قال فإن قال لم تودعني ثم ثبتت، أي الوديعة ببينة، فجاء المودع صاحب المال هذا شاهدين يشهدان أنني أودعتك، أو بإقرار رجع وأقر بعد ذلك على نفسه، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، يعني لما ثبتت بعد ذلك ببينة أو بالإقرار ادعى قال أنا أرجعتها له أو تلفت بعد الجحود، إيه؟ لا ستأتي سابقين، نحن قلنا قبل قليل دعوا كلمة سابقين لجحوده، سنؤجل الحديث عنها بعد قليل، نحن قلنا قبل قليل إن المودع يقبل قوله بيمينه في إذا اختلف في التلف أو اختلف في الرد، أليس كذلك؟ هنا لا يقبل قوله لأنه جحد، فبعد جحوده للعين ثم ثبوت أن العين عنده بإقرار أو ببينة، فإن يده في هذه الحالة تصبح يد إيش؟ عادية، تصبح يدا عادية، وإقراره مقبول في الجزء الثاني دون الأول كما ذكرنا قبل قليل، وحينئذ فإن القول يكون قول المودع، فإن القول قول المودع، طبعا إذا ثبت ببينة أنها وديعة، إذا ثبت ببينة أنها وديعة. طيب نعم، قول المصنف هنا سابقين لجحوده، سابقين لجحوده، هذه مسألة ذكرها المصنف ثم ذكرها بعدها نظيرتها بعد قليل، وهي إذا كان بعد الجحود. يقول المصنف إن تلف العين إذا ادعى، شوف، إذا ادعى الشخص أن هذه العين قد تلفت وكان تلفها قبل أن يجحد، أو رددتها إليه قبل أن أجحد، فحينئذ يقولون لا نقبل قول هذا الرجل المودع ولو أتى ببينة، ولو أتى ببينة، لأنه كاذب قطعا. ما السبب؟ أنه أحد الإقرارين كاذب، لأنه جحد ثم ثبتت بعد ذلك فأقر أنها تلفت. إذن هو لماذا جحد؟ فهو إقرار في مقابل إقرار. فهنا نقول لا يقبل مطلقا ولو أتى ببينة أنها تلفت قبل ذلك، لأن يده تكون يد عادية كما ذكرنا قبل قليل. مفهوم هذه الجملة أنها إذا تلفت بعد، أو إذا ادعى أنها تلفت بعد الجحود، فإنه حينئذ يقبل قوله بالبينة فقط، يقبل قوله بالبينة فقط. أنا أقول هذه مسألة دقيقة، وللأسف أطلت، أنا كنت ناوي اليوم أنهي كتاب إحياء الموات لكن قدر الله. أرجو أن تكون واضحة، أعيدها المرة الأخيرة لأن أريد أن ننتهي من هذا الدرس. للمرة الأخيرة أعيدها بأسلوب آخر. نقول إن الشخص إذا أودع وديعة ثم جحد هذه الوديعة ثم رجع فأقر بهذه الوديعة، فنقول إن يده تكون يد عادية، والعادي يضمن مطلقا، يضمن مطلقا. طيب لماذا؟ لأنه حينئذ تعدى وكذب، فلا يقبل إقراره فيما يتعلق في دعواه يعني التلف، وإنما يقبل إقراره الثاني وتقبل البينة في إثبات ملكية العين. لو ادعى هذا الشخص أنها تلفت بلا تفريط منه نقول يضمن مطلقا ولو تكون بدون تفريط منه، ولو أتى ببينة إذا ادعى أنها التلف كان سابقا للجحود، لأنه قطعا كاذب، لأنه منكر لها ومكذب بهذه البينة. هذه البينة التي جاءت تثبت أن التلف كان قبل الجحود، هو مكذب بها لأنه جحدها، جحد البينة. طيب يعني جحد ثم ادعى تلف، شلون شيخ؟ جحد ثم ادعى أنها تلفت، ثم ادعى أنها تلفت قبل جحده، قبل جحده. فنقول ولو جاء 100 شاهد فإنه حينئذ لا يقبل قوله، لأن هؤلاء الشهود هو مكذب بهم لأنه جحدها أولا. طيب انظر الصورة الثانية، سأشرحها لأنها ستأتي بعد قليل. لكن لما ادعى أنها بينة ثم أنكر ثم ثبتت بعد ذلك أنها وديعة، فجاء بعد ذلك وقال أدعي أنها تالفة، نقول بلا تفريط مني، يقول أدعي أنها تلفت بلا تفريط مني، فنقول يقبل قوله بالبينة بشرط أن يكون ادعاؤه أنها تلفت بعد الجحود، لأن هذا ليس تكذيبا للبينة. طيب يقول المصنف بل يقبل قوله بلا بينة في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. يقول إن قول المودع ما لك عندي شيء هو في الحقيقة ليس جحودا للوديعة، وإنما هو منع من تسليمها. لن أسلمك الآن، وضحت المسألة؟ قوله ليس ما لك عندي شيء ليس جحودا للعين، ما ليس جحودا للوديعة، وإنما هو منع ومطل. ولذلك يقولون إنه إذا منع من تسليم العين أو مطل في تسليمها بلا عذر ثم ادعى بعد ذلك الرد أو ادعى التلف فإنه يقبل قوله بالبينة فقط، ولذلك سيأتي بعد قليل كلام المصنف فيها. يعني إذا قال ليس عندي ما لك عندي شيء هذا ليس جحودا، ولكنه منع للعين أو مطل فيها، ثم ادعى بعد ذلك أنها قد تلفت بعد أن قال لن أعطيك إياها الآن، فإنه حينئذ لا يقبل قوله بأنها تلفت إلا ببينة. لذلك قال بل في قوله أي بل يقبل قوله ما لك عندي شيء ونحوه، أي ونحو هذه الكلمة من المطل ونحوه، فيقبل قوله حينئذ أو بعده أي بعد الجحود، المسألة ذكرناها قبل قليل، بها أي بالبينة، فيقبل في الحالتين بالبينة. هذا عيب المختصرات، يعود عود الضمائر هذا يقلب رأسك، وخاصة آخر الدرس. واضح شيء زين؟ واضح شيخ الرحمن؟ الحمد لله، جزاك الله. يقول الشيخ: وإن ادعى، بدأ يتكلم عن موت المودع وليس المودع، وإنما بدأ يتكلم عن أحكام موت المودع. قال: وإن ادعى ورثته، أي ورثة المودع إذا مات، الرد منه زين أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة، أي لم يقبل دعوى التلف والرد إلا ببينة. يقول: إن إذا مات المودع و لا لا نعم بدأ يتكلم عن موت المودع وليس المودع، موت المودع. يقول: إن المودع إذا مات ثم قام مورثه مقامه وقال ورثته: إن هذه العين قد ردت إلى صاحب العين، إلى ربها أو لورثته، فإن هؤلاء الورثة لا يقومون مقام مورثهم بأنه يقبل قولهم بلا بينة باليمين، لأن عندنا قاعدة في الأيمان أن الورثة لا يحلفون إلا على نفي العلم ولا يحلفون على الإثبات، هذه قاعدة دائما، الورثة لا يحلفون على الإثبات، والأصل أن المودع يحلف على الإثبات، يحلف أنها قد تلفت، يحلف أنه قد رد. فحينئذ نقول إنه لا يقبل قول الورثة إلا ببينة، فلا يقبل قولهم باليمين، بل لا بد أن يأتوا ببينة أنهم قد ردوا هذه العين. نعم، لا يتكلم، يقول: إذا مات المودع سواء كان المودع حيا أو ميتا، أنا أخطأت قبل قليل ثم رجعت صوبتها، نقول: إذا ادعى ورثة المودع، لا المودع، وإن ادعى ورثته الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. ادعى ورثة المودع، إذا ادعى ورثة المودع الرد منه، يعني أنه ردوا يعني أن المال رد إليه. ليش المودع؟ الورثة المودع ما يدعون يا شيخ، ورثة المودع ما يدعون الرد، ما يدعون الرد، المودع ما يدعي الرد لأنه هو المستفيد، الذي يدعي الرد إنما هو من عنده الوديعة، أولئك يدعون عدم الرد، المودع هو الذي يودع يعني يدعي الرد، وصاحب الوديعة يدعي عدم الرد. زين، ولذلك نقول: إن ادعى ورثة المودع الرد منه أو من مورثه زين لم يقبل قولهم دعوى في دعوى التلف والرد إلا ببينة. قالوا إن أبانا ردها. المودع إذا قالوا إن التي ما يقبل الوديعة قالوا ردها. طيب خلنا الجملة التي بعد نرجع لهذه الجملة في آخر الدرس كي أختم الدرس. يقول المصنف: وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. هذه مسألة فيما لو أودع اثنان مالا عند شخص فطلب به أحد الشريكين دون الثاني، طلب بهذا المال أحد الشريكين دون الثاني، فالأصل أنه إنما يرد لهما معا لأنهما لهم مصلحة في أخذ هذا المال، لكن يجوز بحالات معينة ذكرها المصنف بشروط سنذكرها بعد قليل من كلام المصنف، أنه يجوز رد هذه العين المودعة لأحدهما دون الثاني. ولذلك قال: وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. إذن عندنا ثلاثة شروط أو أربعة. الشرط الأول: لا بد أن يطلب أحد المودعين ذلك، ولا بد أن نزيد قيدا ونقول: ويمتنع الشريك الآخر من الطلب أو أن يكون الشريك الآخر غائبا، فلا بد أن يكون طلب أحد المودعين للوديعة في حال غيبة شريكه أو امتناع شريكه. هذا الأمر الأول والشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون من مكيل أو موزون، لأن غير المكيلات والموزونات ليست مثلية، وما ليس مثليا على المذهب فإنه لا يمكن قسمته، فقد يعطي هذا الشخص أحد الأشياء من المصنوعات أو المعدودات يكون له قيمة أكثر من الثاني. وذكرنا على قاعدة المذهب أن المثليات إنما هي في المكيلات والموزونات فقط دون المعدودات والمصنوعات، وسبق معنا. الشرط الثالث في قول المصنف ينقسم، ينقسم، ومعنى قوله إنه ينقسم أي لا بد أن يكون هذا المكيل والموزون من جنس واحد، فلو كان من جنسين مختلطين معا فإنه لا يصح فيه القسمة، كأن يكون شعير مع بر قد اختلط، أو مثلا بر أسمر مع بر أبيض اختلط ونحو ذلك. إذن ثلاثة شروط: لا بد أن يكون بطلب أحد المودعين مع غيبة الثاني أو امتناعه، ولا بد أن يكون الشيء مثليا والمثليات على المذهب هي المكيلات والموزونات فحسب، والثالث لا بد أن يكون مما ينقسم، وذلك بأن يكون من جنس واحد لا من جنسين. أن يطلب، أن يطلب نصيبه. لا، ما له حق في طلب ملك نصيبه، إن سلمها إياه يكون متعدي. أن يطلب أحد المودعين نصيبه مع امتناع شريكه، فلا بد أن نزيد القيد هذا، إن هو داخل في الشرط الأول. يقول الشيخ: وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. يقول إن الشخص إذا استودع عينا ثم جاء شخص فغصبها منه فله الحق أن يطالب، لأنه وكيل في الحفظ، فما دام وكيلا في الحفظ يتبع ذلك الوكالة في المطالبة بالعين. وكذلك من باب الاستطراد قال: والمضارب، فإن المضارب وكيل في المتاجرة. ذكرنا قبل أن المضاربة صورة من صور الوكالة، بل الشركة كلها صورة من صور الوكالة، فقلنا إن أحد الشركين يكون وكيل في مال صاحبه. والمضارب أيضا كذلك، فإن الوكالة هنا تقتضي المطالبة بها. والمرتهن كذلك، والمستأجر لأنه مالك للمنفعة في الزمن، فإنه حينئذ يطلب له الحق في المطالبة بالعين لمن غصبها. نأخذ إحياء الموات بسرعة، ما رأيكم؟ نأخذ بسرعة في نص ساعة. طيب، يقول المصنف يعني على سبيل السرعة، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قبل أن نبدأ بإحياء الموات يجب أن نعرف مسألة مهمة يجب أن تكون في أذهاننا، خلنا نرجع لها في الأخير علشان ما نوقف الشباب في الدرس، لمن أراد أن يخرج يخرج. طيب، نبدأ في إحياء الموات. نقول إن الشخص لا يمكن أن يكتسب مالا إلا بأحد أسباب ثلاثة: إما بسبب إرث، أو بسبب عقد، أو بسبب إباحة. وقد ذكر الشيخ منصور في حواشي الإقناع هذا الأمر، وأنها أن أسباب الإرث، أن أسباب التملك للمال لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة: الإرث، والتعاقد بالبيع والشراء ونحو ذلك كالإجارة والجعالة ونحو ذلك، أو بسبب إباحة. ومعنى الإباحة بمعنى أن تكون العين ليست ملكا لأحد، فيأتي هذا الشخص فيتملك هذه العين بفعل منه، ويجب أن نقيد ذلك بفعل منه، مثل حينما يجد المرء حطبا فيحتطبه ليس ملكا لأحد، أو ماء ينتزعها من نقع بئر، أو صيدا يصطاده من بر أو جو أو بحر ونحو ذلك، أو أن يجد معدنا أو أن يجد ركازا، فكل هذه الأمور تسمى إباحة. ومن صور الإباحة إحياء الموات، فإن إحياء الموات هي أرض ليست ملكا لأحد، يأتي الشخص فيحييها فيتملك هذه الأرض. ولذلك أغلب مسائل الإباحة، وليس كل مسائل الإباحة، مثل قضية المعادن وغيرها، يذكرها الفقهاء في باب إحياء الموات. وهذا الباب يتكلمون فيه أيضا في آخره كما سيأتي بعد قليل عن مسألة تقييد الإباحة. وما معنى تقييد الإباحة؟ معنى أنه هل يجوز لولي الأمر أن يمنع من تملك بعض المباحات أم لا؟ نحن عددنا بعض المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والماء ونحو ذلك، هل يجوز لولي الأمر أن يمنع أحدا من بعض المباحات فيقول لا يجوز لك أن تفعل هذا المباح؟ ذكر هذه المسألة الفقهاء في آخر باب الإحياء، الموت تستمر معنا ولكني سأذكرها على سبيل الجملة. يقول الفقهاء نعم يجوز ذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك لأجل المصلحة لا لأجل التشهي. قالوا وأول من فعل ذلك عثمان رضي الله عنه حينما حمى حما للمسلمين لصدقات المسلمين، فهنا حمى ومنع من الاحتطاب والاحتشاش من أرض معينة والرعي فيها لمصلحة عامة للمسلمين وهي حفظ إبل الصدقة، فهو هذا منع لمصلحة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن هذا الحكم كلي في كل المباحات، ومن ذلك إحياء الموات، فقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا خرج مخرج السياسة والمصلحة. وبناء على ذلك فلو رأى إمام المسلمين لمصلحة عامة يجب أن يقيد بهذا القيد أن من حجر أرضا فإنه لا يتملكها، أو حفر بئرا لا يملك البئر وحريمه، أو شق عينا أو شق طريقا لعين ونهر ونحو ذلك لا يتملكه، فإن ذلك جائز، وهذا منضبط على قواعد المذهب ونص عليه صراحة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. وهذا هو الذي عليه العمل الآن عندنا، فإن القضاء عندنا أن كل تحجير وكل إحياء بعد عام 1386 هجري لا يتملك به الأرض، لا تتملك الأرض إلا بإحياء سابق لهذا التاريخ، لأن هذا التاريخ هو الذي صدر فيه القرار بمنع إحياء الموات 1386، وهذا الذي عليه العمل عند القضاة. ولذلك القضاة الآن لا ينظرون ولا يثبت عندنا في المحاكم الشرعية أي قضية إحياء موات إلا أن يثبت أنه قبل هذا التاريخ وهو 86، والآن أصبح نادر لأن الآن تطاول العهد، كم له الآن؟ قريب 50 سنة، فمن أحيا قبل 50 سنة ولم يثبت إحياءه في الغالب أنه يكون ليس بصادق. طيب، لكن عموما سيمر معنا إن شاء الله أنه بالإمكان إلغاء هذه الأحكام وليست على سبيل التأبيد وهكذا. يقول المصنف وهي أي الموات، بدأ يعرف إحياء الموات لأن الإحياء سيذكره بعد قليل. قال وهي أي الموات الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. قال إن كل أرض منفكة أي ليس فيها اختصاص ولا ملك أو ملك يصح الوجهان لمعصوم. نبدأ أولا في قضية ما معنى ملك المعصوم لأنها الأسهل. المراد بملك المعصوم أنها لا تكون ملكا لا لمسلم ولا لذمي ولا لمعاهد، لأن المراد بالمعصوم هؤلاء دون الحربي، فإن الحربي لا ملك له مقر، ليس ملكه مقر أو ليس ملكه مقر على أرضه التي يتعلق بها. هذه مسألة. المسألة الثانية، أولا في قول المصنف الأرض، إحياء الموات إنما هو خاص بالأراضي فقط ولا يدخل في غيرها من الأعيان، وهذا واضح جدا. المسألة الثالثة في قول المصنف المنفكة عن الاختصاصات، هناك شيء يسمى اختصاص، والاختصاص يختلف عن الملك، وذكرنا هذا سابقا في أول كتاب بيع، فإن كثيرا من صور الاختصاص لا يجوز بيعها، وقلنا إن الصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز بيع الاختصاص وإنما يجوز بيع الأعيان والمنافع فقط. طيب، من صور الاختصاص في قضية الأراضي أمور، نضرب أمثلة وسيأتي بعد ذلك أمثلة أخرى. نقول إن الطرق التي يجري فيها الناس ويمشي فيها ويمشون فيها لا يجوز إحياؤها أو لا تتملك بإحيائها، لو أن شخصا حفر فيها طريق أو زرع شجرة أو حفر بئرا نقول لا يتملك، أو بنى عليها سورا لا تتملك، لأنها طريق ففيها اختصاص وهو انتفاع عامة الناس بها. فالطرق مهما كانت داخل المدن أو بعيدة عن العامر أو قريبة منه ففي الجميع لا تتملك، لأنها ملوكة للجميع، هذا اختصاص لأجل المنفعة العامة. هذه الصورة. الصورة الثانية قالوا الحرم ومكة، الحرم ليس مكة، الحرم وعرفة. الحرم وعرفة لا تتملك بالإحياء، مكة لا تتملك بالإحياء، وعرفة كذلك لا يعني يملكها أحد بإحياء جزء منها، لأن عرفة للمسلمين جميعا والمشاعر كلها منها لمن سبق، ولا تتملك بالإحياء مطلقا. فكل من وضع له بيتا ولو كان قديما جدا يزال. ولذلك كانت هناك بيوت قديمة جدا في منى، طبعا العمل عندنا فقط بالمشاعر أنها لا تملك، وأما المذهب فإنه سبق معنا في قضية تذكرون لما تكلمنا عن مكة هل يجوز بيعها، تكلمنا عن هذه المسألة. العمل عندنا أن المشاعر لا تتملك، وكان هناك بيوت قديمة لبعض القبائل في منى عوضوا عنها وأخرجوا، وكان التعويض يجب أن يكون ليس على الأرض وإنما يكون على البناء، ولكن عوضوا بمبالغ طيبة. هذا هو على قاعدة الفقه، يجب أن يكون التعويض للبناء لا للأرض، مع أنهم لا يتملكون مطلقا لأن هذه المشاعر لا يتملك فيها، ولم يخرج صك قط بالمشاعر وحمى المشاعر. طيب، هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة أيضا مما يتعلق بالاختصاص، هناك شيء يسمى التحجير. التحجير سيمر معنا بعض الصور به بعد قليل، أن الشخص لا يبدأ لا يكون قد أحيا أحياء كاملا، وإنما حجر وضع لنقل عقمة تراب ونحو ذلك. فما دام قد سبق كمسلم إلى تحجير هذه الأرض فإن له اختصاص بها وليس له ملك، قد سبقك لها. ويوجد في المحاكم صكوك قديمة جدا أن القبيلة الفلانية لهم الأرض الفلانية من باب المنفعة، فلا تكون ملكا لهم، لا ينازعهم بها أحد. وهذه هناك صكوك قديمة عندنا في المملكة من أكثر من 80 سنة، حينئذ يكون لهم اختصاص بالأرض لا ينازعهم أحد عليها حتى يخرجوا منها ولا يكونوا ملكا. وكثير من المناطق والبلدان عندنا في المملكة يأتي أناس فيقولون إن هذا الجبل أو هذه المنطقة ملكنا، وهي بلاد آبائنا وأجدادنا، الأرض لله يورثها من يشاء. الوجود لك حق الانتفاع لا حق الملك، وفرق بين الثنتين. أنت تملك إنما بالإحياء، ولا تملك بوجود آبائي وأجدادي في هذه المنطقة، تملك الانتفاع فقط. ولذلك الصكوك القوية القديمة جدا إنما كانت تبيح الانتفاع في المنطقة، لا ينازعون فيها ولا يقولون إنكم تملكتم هذه المنطقة جميعا. هذا يسمى باب إيش؟ الاختصاص. قلنا التحجير، وسيأتي بعض صور التحجير بعد ذلك. أيضا مثل مسائل المسائل والأودية، المسائل والأودية ما تتملك لأن في اختصاص لمصالح المسلمين جميعا، فمهما أحييتها فإنك لا تملكها لأن الملك عام للمسلمين. مسائل والأودية ونحو ذلك، المسائل تكون قريبة طبعا من البلدان، وأما الأودية الضخام فإنها لعموم الناس. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن أحياها، أي فمن أحيا هذه الأرض المنفكة عن اختصاصات وملك المعصوم، من مسلم وكافر، حتى الكافر يقبل إحياؤه بإذن الإمام وعدمه، لا يشترط إذن الإمام، لا يشترط إذن الإمام، لأنها من المباحات، والأصل أنه عدم اشتراط إذن الإمام في ذلك. في دار الإسلام وغيرها، أي وفي غيرها من دار حرب، فلو أحيا في دار حرب فإنه يملكها، فإذا جاء حكم الإسلام عليها أقر ملكه السابق عليها. قال: والعنوة كغيرها، والمراد بأرض العنوة هي أرض السواد، العراق والشام ومصر، وتكلمنا عنها قبل. قال: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. يقول إن العامر إذا كان قريبا منه شيء فإنه يملك، وبناء على ذلك إذا لم يتعلق بمصلحته. فإن كان هذا القريب من العامر يتعلق بمصلحة العامر فإنه لا يملك، مثل الطرق قبل قليل، وقلنا المسائل، المسائل التي تكون بجانب القرى لا تملك، لكن المسائل البعيدة قد تملك. لكن المسائل وهي الشعاب الصغيرة جدا التي تأتيهم بالماء حينئذ لا تملك، لأنها تتعلق بمصلحة أهل البلد. ومثله يقال أيضا في مراعي القرية، فإن كل قرية بجانبها مراع، فهذه المراعي القريبة لا يجوز تملكها لأنها من مصلحة البلد. لكن لو كان مرعا بعيد ورجل حفر فيه بئرا أو نحو ذلك فإنه يتملك حين ذاك. بدأ المصنف بعد ذلك بذكر ما يحصل به إحياء الموات. ذكر المصنف 4 أشياء وسنزيد خامسا. ذكر أول أمر، قال: من أحاط مواتا، معنى أحاط أي بنى جدارا بنى جدارا ووضع عقم ترابي ونحو ذلك لا يكون إحاطة، وإنما هو من باب التحجير، فيكون من باب الاختصاص وليس من باب الملك، بل لا بد أن يكون إحاطة كاملة. وبناء على ذلك فإنه في زماننا لو كان هناك إحياء فإن وضع شبك لا يسمى إحاطة، لأنه ليس بناء حقيقيا، فلا بد أن يكون بناء بيت بناء حقيقيا كاملا. وأنتم تمشون أحيانا على بعض الطرق القديمة تجدون بجانب هذه الطرق القديمة جدر مبنية وفيها غرفة واحدة، لما بنيت هذه الجدر بهذه الغرفة؟ طبعا هذا قديم جدا، ليذكر صاحبها أنني قد تملكتها بالإحياء، تملكها بالإحياء قبل 86 طبعا، فيقول بنيت هذه الغرفة غرفة سكنية بهذا الجدار. فلذلك المراد به البناء السكني وليس مجرد الإحاطة فقط بهذه الأشياء، فلا بد أن يكون بناء سكن. الصورة الثانية قال أو حفر بئرا فوصل إلى الماء. من حفر البئر له حالتان، إما أن يحفر فيصل إلى الباء فيكون إحياء، حينئذ ملك البئر وحريمها، وسيأتي بعد قليل ما هو حريمها، الحريم يعني ما بجانبها يسمى حريم البئر، وأنه 50 ذراعا في العادية ونصفها فيما عدا ذلك. لكن إن لم يجد فيها ماء، حفر البئر ولم يأته الماء، نقول لم يتملكها وإنما اختص بها اختصاصا، اختص بها. فلو أن امرأ حفر بئرا ولم يكمل الحفر فجاء آخر فأكمل الحفر، لا يتملك الثاني هذه البئر، ما يتملكها، لأنه أحيا أرضا ليست منفكة عن الاختصاص. إذن يجب أن نعرف معنى قوله فوصل إلى الماء، إذا لم يصل الماء فإنه لا يكون إحياء وإنما يكون تحجيرا واختصاصا. الأمر الثالث الذي يحصل به الإحياء قال أو أجراه إليه، أي أجر الماء إليه من عين ونحوها. إذن لا بد في هذا الأمر من شرطين. الشرط الأول لا بد أن يكون قد أجر العين، حفر مسقى للماء يعني مجرى للماء من العين، حفر لها مجرى من العين، ونحوها نحو العين مثل النهر قصده، يعني حفر مجرى للنهر مسقات. يقول إنه يتملك هذه الأرض لكن بشرط، وهو أن تكون هذه الأرض لا تزرع إلا بما حفره، لابد أن نجتي بهذا القيد. طيب. الأمر الرابع ذكره المصنف قال أو حبسه عنه، بأن تكون الأرض مغمورة بالماء فأتى بشيء بسد بناه فحبس الماء عنه لاستصلاحها، قال ليزرع، فحينئذ فإنه يكون قد ملك هذه الأرض التي زرعها. الأمر الخامس وهو أن يغرس الشجر، فمن غرس شجرة ملكها وملك حريمها. وما هو حريمها؟ قالوا بقدر ما مدت من أغصانها، وسيأتي إن شاء الله. يقول المصنف ويملك حريم البئر، أو يملك حريم البئر العادية. الحريم ما معناه؟ المراد بالحريم هو ما كان مجاورا للشيء لأجله لحرمته، فالبئر لها حريم بجانبها. فمن حفر بئرا وكانت عادية نسبة لعاد، أي أنها قديمة جدا، فمن حفر بئرا عادية ملك من كل جانب من جوانبها بمقدار 50 ذراع، والذراع نحن قلنا قبل هو أكثر من نصف المتر بقليل، يعني نقول تقريبا يعني 57 سنتي تقريبا، لأن الحنابل لهم تقدير يختلف عن غيرهم، فقد نقل بعض المعاصرين أن الذراع عند الحنابل أقل من 50 يصل إلى 48، والمسألة تحتاج إلى تحقيق أكثر، لكن المشهور أن الذراع أكثر من نصف المتر بقليل، يعني نقول 58 سنتي وهكذا. إذن من حفر بئرا واحدة يملك من كل جانب بمقدار تقريبا يعني تقريبا 26 متر أو أكثر بقليل، أو نعم قال ملك 50 ذراعا من كل جانب، يعني تكون هي الوسط ثم يدار نصف قطر بمقدار هذا. قال وحريم البدية، أي البئر البدية التي هي جديدة، نصفها أي 50 ذراعا من كل جانب، 25 ذراعا من كل جانب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الإقطاع، قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. إقطاع الإمام له ثلاث صور، ذكر ذلك منصور. الصورة الأولى إقطاع تمليك، سنتكلم عنه بعد قليل، يعني يقطعك لتتملك الأرض، هذه الصورة. الصورة الثانية إقطاع استغلال، استغلال أي أنك تستغل الأرض بأن تستغل مرافقها، بأن يكون فيها مثلا حطب فتأخذه مثلا ونحو ذلك. النوع الثالث إقطاع إرفاق، إرفاق. هذه أنواع الإقطاع التي تكون من الإمام، ويهمنا من هذه الأنواع النوع الأول وهو إقطاع التمليك. المصنف يقول: للإمام إقطاع موات لمن يحييه. يجوز للإمام أن يقطع شخصا أرضا ليحييها، ليحييها، وهذا جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أقطع بلالا رضي الله عنه أرض العقيق، وأقطع تميما الدارية رضي الله عنه أيضا أرضا في فلسطين. وتميم رضي الله عنه لم يكن له ذرية كما تعلمون، ولذلك يسمى، تعرفون في الأربعين، يسمى بأبي رقية، أليس كذلك؟ فلم يكن له ذرية، وإنما ورث إقطاعه بنو أخيه. وقد ألف التقي المقريزي المشهور، العالم المشهور المؤرخ، كتابا كاملا في الإقطاع الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم في فلسطين لتميم وأهله، وقال إن هذا الإقطاع ما زال موجودا إلى زماننا في القرن التاسع الهجري، وقال إن الموجودين في الشام الذين يسمون بالتميميين هم نسبة لتميم الداري، وإن لم يكونوا أبناءه، وهم في مكان إقطاع تميم الداري رضي الله عنه الذي أقطعه له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ألف فيها كتابا نسيت سجعه الآن. طيب، قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. مفهوم هذه الكلمة تدلنا على أن الإمام إذا أقطع لشخص آخر فإنه لا يملك الأرض بمجرد الإقطاع، لا يملك بمجرد الإقطاع، بل لا بد أن يحيي الأرض المقطعة، مثل ما تفعل الآن الزراعة. وزارة الزراعة إذا أعطت أرض شخصا أرضا فإنه لا يتملكها إلا بعد أن يؤتى للمحل ويرى فيه الزرع ويرى فيه الغرس، فيرى أثر الإحياء كاملا، حينئذ يعطى التملك. إذن يشترطون ماذا؟ أن يكون قد تملكها، أن يكون قد أحياها ليتملكها. طيب، هل يصح أن يقطعه بلا تملك فيتملكها ظاهر يعني فيتملكها بلا أحياء؟ ظاهر المذهب لا، ما يتملك الشخص بمجرد الإقطاع، ولكن ذكر المرداوي في الإنصاف أن الصحيح أنه يتملك بنفس الإقطاع، أنه يتملك بنفس الإقطاع. نعم، قال: وله أي وللإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. هذه المسألة معناها الطرق الواسعة، قد يأتي بعض الناس فيريدون أن يجعلوا لهم مقاما يجلسون فيه، وهذا قد يكون موجود في الزمان الأول حينما كانت على سبيل المثال الكوفة كل جماعة وكل قبيلة يجلسون في موضع معين من هذه القبيلة، من هذا الشارع المكان الواسع، فكانوا يجتمعون أندية فيجلسون فيها فتكون مجمعا لهم يجلسون فيه، فقالوا إن الإمام يجوز له أن يأذن لأقوام فيقول اجلسوا في هذا المكان، لكن بشرط أو بشرطين. الشرط الأول أن تكون واسعة ليست بضيقة، لأنه لو أذن لهم فإنه يضر بالناس، والأمر الثاني أن لا يكون جلوس فيه إضرار بالناس بأن يكون فيه حديث وأذية ونحو ذلك أو اطلاع على عورات. والحقيقة أن الشرط الأول راجع للشرط الثاني وهو مطلق أو نفي الضرر. ألحق الفقهاء رحمه الله تعالى بهذه المسألة مسألة الإذن لأشخاص معينين أن يجلسوا في رحبة المسجد. كذلك قديما كان بعض الناس يجلسون حلقات في المسجد، يجتمعون يتحدثون بأمور الدنيا، فكان كل أناس لهم موضع يجلسون فيه، قالوا للإمام أيضا أن يفعل هذا الشيء. طبعا هذا في الزمان غير موجود الآن بحمد الله، لكن ربما كان قديما، وقد يكون في برد دون برد وهكذا. يقول: ويكون أحق بجلوسها، يعني من أقطع هذا المكان في رحبة المسجد أو أقطع هذا المكان في الطريق يكون أحق من غيره، فإذا جلس غيره في هذا المكان أقامه وجلس هو فيه. وقد استدل الفقهاء بذلك على من جعل له مكان في المسجد ليلقي فيه درسا، فجاء آخر ليجلس فيه أن له الحق أن يقيمه، له الحق أن يقيمه من يعني هذا المكان لأنه مأذون له من الإمام به. وأما إن لم يكن له مؤذن وإنما كان الناس يتكلمون من غير يعني إذن فإنه حينئذ من سبق إلى مكان في المسجد فإنه أحق به. ولذلك هذه المسألة ما يتعلق بالمسجد فيه مسألة مشهورة جدا في الفقه وأريد أن أسألكم عنها، وهي مسألة حجز الأماكن في المسجد. أين تكلم عنها الفقهاء؟ هنا تكلم عنها الفقهاء وسيمر معنا إشارة لطرف منها. كثير من الناس يبحث عن هذه المسألة في باب الصلاة، نعم أشار بعض الفقهاء لها في الصلاة لكن محلها في باب إحياء الموت. لأن سم نعم أقول إشارة، وهنا المسألة المتعلقة في من وضع يعني حجز موضعا في المسجد هل له حق فيها أم لا. نعم. يقول ومن نعم عرفنا المسألة التي سبقت. قال ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس. يقول إن من سبق بالجلوس في ناد معين أو في مسجد فإنه أولى به من لمن سبق. قال ما بقي قماشه فيها وإن طال، يعني ما بقي فيه ملابسه التي يلبسها عادة وإن طال، كأن يكون خرج لعذر وغيره، وسبق الكلام عنها هذا في كتاب الصلاة في باب الجمعة. قال وإن سبق اثنان اقترعا، يعني جاء اثنان لموضع واحد في وقت واحد فإنهما يقترعان، لأن القاعدة أن كل اثنين اشتركا في استحقاق واحد فإنهما يقترعان. يقول المصنف ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. هذه المسألة في صورة من كان له مزرعة وهذه المزرعة يأتيها ماء مباح، معنى قولنا مباح ليس محرم، معناه أنه ماء لملك الناس جميعا، يعني ليس ملكا لأحد، لأن هناك ماء الذي يقابل قولنا ماء مباح أي ماء مملوك، هناك ماء مباح وماء مملوك. وتكلمنا قبل ما هو الماء المملوك، هو الماء الذي حيز، فما دام عندك شيء حيز خلاص أصبح في ملكك. ومثال الماء الذي حيز حينما يكون لك مثلا خزان قد اجتمع فيه ماء من مطر أو ماء من بئر قد أخرجته منه فإنه يسمى ماء مملوكا لك، لذلك يجوز بيعه لأجل النقل ونحو ما يتعلق فيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. اختلف الفقهاء في صورة، أهو من الماء المباح أم المملوك؟ وهو إذا كان الماء في بئر فطلب جاره أن ينزع ماء من هذا البئر، هل يلزمه أن يبذله أم لا؟ المذهب نعم يجب عليه أن يبذله مجانا، وهذا هو مشهور مذهب. قالوا لأنه ماء مباح، لأنه ما زال في نقع البئر ولم يحزه بعد بأن جعله في خزان ونحوه، فيجب عليه أن يبذله ما لم يكن فيه ضرر عليه طبعا، بل هو زائد عن حاجته. يقول ولمن هو في أعلى الماء المباح السقي، مثل أناس جد في مزرعتان على جبل سفح جبل ويأتي الماء من الأعلى للأسفل فيمر على الأول قبل الثاني، أو يكون اثنان في مسقى ماء كشعيب أو مسيل ونحو ذلك فيمر على الأول قبل الثاني. يقول إن للأول له أن يحجز الماء ويمنع صاحبه من وصول الماء إليه، يجوز له ذلك. قال إلى أن يصل الماء إلى الكعبين فقط، لك الحق إلى أن يصل الماء على جميع مزرعتك إلى الكعبين، ما زاد عن الكعبين تصرفه. والدليل على ذلك ما جاء عند ابن ماجه ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل، الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين. هذا نص الحديث عند ابن ماجه، وإن كان تكلم في إسناده لكن على العموم هو نص فيصار إليه في التحديد، وذلك نحن أحيانا نصير في التحديد لحديث ضعيف، فالمبدأ مقبول شرعا لكن التحديد بالكعبين صرنا له وإن كان الحديث فيه إسناد. قال ويحبس الماء عن صاحبه إلى أن يصل إلى كعبه ثم بعد ذلك يرسله، ما زاد عن كعب يرسله إلى من يليه، ومن يليه يحبسه إلى من يليه، وهكذا. إن أذن الباقون للأول جاز له أن يحبس أكثر إذا أذن الثاني والثالث والرابع، لكن الكلام هذا إذا لم يأذنوا فإنه يحبس إلى كعبه. يقول المصنف بها نختم هذا الباب، يقول وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. هذا ما يسمى بتقييد الملكية، لا يجوز لأحد أن يملك أن يقيد ملكية المباحات. ما لك حقا تمنع أحدا من صيد مباح ولا من معدن مباح ولا من أرض مباحة ولا من احتطاب مباح، ليس لأحد الحق ما دام مباحا وليس في ملك لأحد إلا للإمام بشرط أن يكون لمصلحة. ولذلك قال وللإمام دون غيره، لا بد أن يكون إمام المسلمين دون غيره من الناس حمى مرعى، وفي معناه كل المباحات كما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى لدواب المسلمين أي للمصلحة، ولا بد أن تكون مصلحة راجحة ما لم يضرهم، لأنه إذا تعلق إذا تقدمت مصلحتان يقدم دفع المضرة على جلب المصلحة، وهذه مسألة مشهورة ومقررة. والدليل على ذلك فعل عثمان رضي الله عنه حينما حمى حما لإبل الصدقة. طيب عندنا مسألة هنا في قضية نقض الحمى، نقض الحمى، نقول إن من حمى حمى من الأئمة والولاة يجوز له هو نفسه ولمن بعده أن ينقضه، ينقض هذا الحمى، إلا حما واحد وهو الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى، فما دام عليه الصلاة والسلام حمى فما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز نقضه، كذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. وبذلك نكون قد انتهينا من باب إحياء الموات، وفي الدرس القادم إن شاء الله يعني ننهي كل ما يتعلق بباب العقود لننتقل للوصية للدرس بعد القادم.